ورهبانهم أربابا، يعني أنزلوهم منزلة يشرعوا. فكونك تقبل غير الله مشرع ده ترغيب، وكونك تقبل الشرع ده تأليل. ده ايه؟ تأليل. ودي قضية شرحناها في الحاكمية، مش كده ولا ايه؟ يبقى يفهم بقى كويس انه قضية الإيمان بالله والكفر بالطاغوت مش موقفها الربوبية والإلهية بالمعنى القاصر عندك، لا، هي بالمعنى المفصل بكل شأن من شؤونه تؤمن به، بحيث تؤمن بهذا الشأن في حقه وتكفر به فيما سواه. فيما ايه؟ سواه. مفهوم؟ يعني اذا قلت ان الله عز وجل هو الذي مثلا، زي ما بيجي واحد يقول اسم النبي حرصك، قلنا ان ده من ايه؟ من الشرك اللفظي، لانه فيه اثبات الحفظ لاسم النبي. واضح؟ وهذا شأن لا يليق الا بالله عز وجل واسمائه وصفاته، مش كده؟ يبقى بشأنها شأن ايه؟ ما شاء الله وشئت. كأنك بتقول حرس اسمك واسم النبي، مش كده؟ حفظ اسمك واسم النبي، ها؟ فتقول هنا جعلته، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لله ندا، بل قل الحافظ الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما قضى الله وحده، بل قل ما رزق الله وحده، بل قل ما حكم الله وحده، وهكذا في كل شيء. ها؟ لا، دي قضية ثانية، ثم وادي قضية ثانية، ثم دي يعني فيها إثبات شأن ليك تناسب وشأنك، ودي شرحناها برضو بالتفصيل في قضية وحدها، اللي هي مسألة ولكن قل ما شاء الله ثم شئت، ولكن قل ما شاء الله ثم، للتفريق بين المشيئتين وبين الذين شاءوا، في تفريق في القضيتين. فكنت فصلت تماما، ده من باب التفريق بين مشيئة الله عز وجل والله، بين الله عز وجل ومشيئته، وبين المخلوق ومشيئته. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، لكن ليست هي تلك المشيئة التي تقضي في العباد. فانت لما بتيجي تقول ما شاء الله وحده، مش معناه ايه؟ نفيا لمشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى تقول انك انت ما رزق الله ما قضى الله وحده نفيا لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم، لان الله عز وجل اثبت للبشر حكما وقضاء، مش كده ليه؟ وقولا ومشيئة، لكن يتناسب شأنهم. يعني يتناسب شأنهم، يعني ليس له المقام الذي هو لمشيئة الله وحكم الله وقضاء الله. حكمك يلزمك، مش كده؟ امتى يلزمك؟ ايضا اذا وافق، يعني مقيد، يعني حكمك تابع، بينما حكم الله عز وجل متبوع. حكمك محكوم به، محكوم فيه، وحكم الله عز وجل محكوم به. ها؟ مفهومة دي؟ فإذا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، سمى حكم، مع إن من الحكم؟ الله عز وجل. لكن هذا الحاكم يختلف تماما عن حاكمية الله عز وجل. حاكمية الله عز وجل قضاء دون قيد فيما يملكه في دمائك وأموالك وعرضك وشأنك، بل ومعتقدك، حركة قلبك، من الذي يقضي فيها؟ لكن حكم الخلق مقيد، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، مقيد. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق، ممكن يكون المخلوق ده حكما من اهلها، مش كده ليه؟ مش المخلوق ده ممكن يكون هو الحكم اللي ربنا امرني بدل اجيبه؟ جبت حكم من اهلها وحكما من اهلي وقال لي يا ابني بص خلاص من النبادي ما تجيش ناحيتها، خلاص انت ايه يعني؟ تعيشوا مع بعض، تصرف عليها، ما تجيش جنبها، لا تعاشرها ولا، وحكم بكده. يبقى ده ايه؟ نقول خلاص ده حكم، نحكم انه نرضى، لأنه لا، إن الحكم ده مردود ما لم يوافق ما لا يقبل حكم إلا به، وهو حكم الله عز وجل. هو ده الدم، هو ده الدم، مش كده؟ الدم يعني ايه؟ يعني تقييد الأمر بحيث يصير له دماغ يقوم به، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق يلغي الباطل وحق الحق. فساعة ما يقول لك يا ابني كده تقول له لا، ده ربنا امر، يبقى هنا هيحصل دمغ للباطل بالايه؟ بالحق. يبقى افهم ان انت ليك شأن، لك حكم، لك قضاء، لك صفات، لك كرم، لك حلم، لك رحمة، مش كده؟ لك رأفة، لكنها لا تتشابه مع صفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل إلا في مجرد شكل اللفظ. واضح؟ ما هي كنهها إيه؟ كنهها من كنهك، كرم البخيل وغنى العاجز الفقير وقضاء الجاهل، لكن هناك كرم الكريم وعطاء الغني هو حكم العليم الحكيم، مقتضيات تختلف عن المقتضيات، فكان له الشأن. فبالتالي الإحصاء للأسماء موقف العمل كفر، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. واضح؟ يعني بحيث انك الجملة دي تخرج منها بمسلك إفراده سبحانه وتعالى بما هو أهل. ممكن احنا دائما نقول ونكرر عبارات بتبقى بالنسبة لك زي ايه، زي يعني زي فكرة جامعة بتفكرك بالكلام اللي دايما ندندن حوله. الإيمان موقف، الموقف ده مفاجئ أن العبد عبد والرب. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت بيترجم هذا الموقف. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت مفاده إن بعد ما تقعد تستمشي المعاني كلها وتزبط أمورك في ظل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، تخرج في النهاية بأنه إيه؟ العبد عبد والرب رب. واضح؟ العبد عبد والرب رب. العبد وإن كان نبي فهو إيه؟ عبد. والرب لا رب سواه، ملوش شريك، ملوش نظير، ملوش مثيل. طبعا ده مش في ربوبية، مش في مسألة لا إله إلا الله كده مجملة، لما تفكها تخش فيها كل الأسماء والصفات، وده سر من أحصاها دخل الجنة. بالله عليك لما يبقى المعنى بهذا وتحصيها على هذا الوجه يبقى هتستقيم معاك الملة ولا لا؟ لكن لو كان الإحصاء بمعنى يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم، وهو يؤمن بالطاغوت، يؤمن بأن الرازق الرزاق غيره، والرزاق والرازق اسمان صحيحان، الرزاق بالآية والرازق بالحديث، ثبت في الحديث أن الله عز وجل رزاق. واضح؟ رازق رازق، وفي الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالبعض يتحفظ ويقول لا ما تقولش عبد الرازق، قل عبد الرزاق، لكن هما اسمان صحيحان له سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا النقطة الثالثة بقى عدم وقوف موقف مضار، وهذا معناه الايمان به والكفر بما سواه فيما يتعلق بشأنه، فيما يتعلق بشأنه. وده معناه ان قضية الايمان كلها هتتنزل في ظل قضية إحصاء الأسماء والصفات. كل معنى لك معه إيمان به وكفر بغيره، كل معنى، كل اسم، كل صفة. فهم؟ يعني أنت لما تقول سبح اسم ربك الأعلى مش معناها تقول سبحان ربي الأعلى وبس، وهو ده المعنى المطلوب، وهو ده الموقف الإيماني المطلوب. لا، ده معناه أنك هتعلي، هتبدأ تمسك برضو نفس القصة دي، السلسلة دي، الموقف اللي هي النقاط العملية دي، نسبة الاسم الأعلى ده اسم ثبت في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى مثلا، يعني نسبته لله عز وجل، خد بالك، بلا زيادة ولا نقصان، على الوجه الذي يليق به، على وجه ينفرد به سبحانه وتعالى، معنى ايه؟ ثم نتدبر المعنى. النقطة الثانية بقى هو وقوف الموقف، نتدبر المعنى الذي ايه اللي هو معنى العلو، علو في ذاته، علو في شأنه، مش كده ولا ايه؟ علو قهر، علو امر، شريعته لازم تكون اعلى، مش يبقى انت ساعة ما يبقى عندك كده حجبي اما اقتنع يبقى دي كفرت بايه؟ بالاعلى، صح؟ ما قالتش ما دام انه قيل لها قال الله وقالت اخرت، دنت، قدمت الهوى واخرت الامر اللي انت مطالب فيه بمواقف عملية لا تقدمه بين يدي الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، ده مطلق، عارف كل ده مقتضيات إيه؟ كل ده مقتضيات سبح اسم ربك الأعلى، كل دي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كل دي مقتضيات سبح اسم ربك الأعلى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سبح اسم ربك الأعلى، تلزمهم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن مش سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأنت تقدم هواك وتؤخر شرعه، وأنت تقدم شريعة الطواغيت وتؤخر شرعه، وأنت ترى القوانين حافظة للحقوق والشرع مضيع لها. يقول لك احنا لو مشينا بالدين المرأة تركبني، لكن القانون هو، او المرأة تقول لك انا هعرف اقدمه، تقول لها الشرع وامر ربنا وحق الزوج، تقول لك ده يأكلني. فنظر الى ان الدين لا يبلغ بالناس مبلغه والقانون اكمل، يبقى مين اللي بقى اعلى؟ قانون. نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله من هذا. فمقتضى سبح اسم ربك الاعلى مقتضى واسع. لما تيجي تحقق مع الإيمان بالله وكفر بالطاغوت هيلزم البراءة من كل شرع من سوى شرع، والبراءة من كل أمر وتقديم أمره مطلقا وتأخيره، يعني بعبارة أخرى تقديم ما ينبغي أن يقدم وتأخير ما ينبغي أن يؤخر. لكن أنت يقال لك قال الله عز وجل وتضرب به عرض الحائط مثلا، يبقى إيه؟ فين الإعلاء بقى؟ مفيش إعلاء هنا، مش الإعلاء ده له مقتضى؟ وهكذا وكذا في كل. يبقى معنى الكفر بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت مش محصور في لا إله إلا الله على المعنى المجمل بتاعه. أنا أقول هو محصور في لا إله إلا الله بالمعنى تفصيلي، يعني لا إله إلا الله رزاق، لا إله إلا الله حاكم، لا إله إلا الله حكم، لا إله إلا الله معبود، إلى آخره. كل المقتضى لا إله إلا الله أعلى كله، وما سوى ايه مكفور به، اعلى مكفور به رزاق مكفور به. ثم يقول ايه بقى، نقرأ هنا في الكتاب شوية عشان طبعا احنا بقالنا فترة ما قرأناش فيه، وقفنا عند الكلام الاولاني عشان نكمل الجزئية دي، لانه حيان الباب ده هو الحقيقة. يعني انا اوصي نفسي واياكم بان انت تعلم، او يعني كما قلت في بداية هذا الباب من ثلاثة دروس مرت او اربع لما اذكر للرابع يمكن، انه هذا الباب هو جملة الملة، جملة، وكل دروس العقيدة وكل مسائل الدين تدور في فلك الاسماء والصفات، تدور في فلك ايه الاسماء والصفات. قال هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، يعني ابن كثير في تفسيره للآية ولله الأسماء الحسنى أورد حديث الترمذي بما فيه من إدراج الأسماء والصفات، وطبعا تكلمنا في الروايات والمبحث الأولاني خالص عشان ما نعدش الكلام مرات ومرات ونمل، ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل، الكلام ده برضه قلناه في المبحث الأول بس بقرأه من باب قراءة الكتاب، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن مهرون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرج أبو حاتم وابن حبان في صحيحه، والحديث حسن بشواهده، حديث حسن بشواهده، ولعله يرجو إلى رتبة الصحيح أيضا كما ذهب بعضهم إلى تصحيحه. هو حديث مشهور على الألسنة ومعلوم، وهو من الأدعية التي لعل الله عز وجل يرزق من صدق بها الإجابة، ويمكن هذا الحديث فيه معاني عظيمة ينبغي أيضا من باب يعني ذكر القضية، أو من باب يعني الكلام بعضه ببعض. ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، طبعا الهم والحزن يصيب العبد في كل مخمصة، طبعا ما أصاب أحد دي مش على سبيل الندرة، ده على سبيل الغالب بالنسبة لنا احنا وقوعا، يعني هذا من حيث الوقوع يضرب ولا ايه؟ ده غالب، غالب حالك هو ان تصاب الهم والحزن. ليه يعني ايه السبب؟ لانه ايه والهم والحزن؟ ايه والهم وايه والحزن؟ الهم هو الخوف من حصول المكروه قبل ان يقع، والحزن هو الالم من وقوع المكروه بعد وقوعه. انت في اي حاجة من الاثنين، واحد يقول لك مثلا يعني ابني مريض، والتاني يقول لك ده فيه مرض ماشي في الاطفال، طب انت عملت ايه؟ ربنا يستر على العيال. يبقى انت اما مهموم واما حزين واما الاثنان معا، مش كده؟ يعني حزين لما اصاب ابنك من مرض، ومهموم الا يتفاقم المرض فيموت الولد ولسه ماتش، بس ايه شايل الهم، مفهوم؟ يقول لك فلان خدوه، فانت تحزن وتتالم لما اصابه وتشيل الهم لحسن ياخدوك انت راح، مش كده؟ وقيمه، فتبقى دي مساله كده، هو ده حالك. اي امر انت بقى الهم والحزن يجيك منين؟ الالم يجي منين؟ كل حاجتك اذا فقدتها الم بك الهم والحزن. بس طبعا نسبه بتايه؟ تتفاوت. يعني ممكن تروح السوق عشان تجيب الخضار، فتبص في الفلوس اللي معاك وتبص لاسعار الخضار، يصيبك الايه؟ الحزن، مش كده ولا ايه؟ هترجع البيت وطبعا هيبقى وعيتك الله اعلم بها، وطبعا انت جعان عايز تاكل والفلوس مش مكفيه، ولو جبت بالفلوس اللي معاك كلها يصيبك الايه؟ الهم، هتعمل ايه بكره؟ فانت دائما متقلب في الهم والحد حقيقه. فده مش معناه عوره، يعني ده مش معناه انك انت مجرم، لا، المهم ان هذا الهم لا يصدك عن بر ولا يدفعك الى حرام. ولذلك السلف كانوا يقولون اللهم انا نسالك ان تجعل همنا فيك، وبعضهم قال خير الهم الهم في الله، يعني تباعد كده شايل مصيبة المسلمين والإسلام، بدل ما انت قاعد شايل مصيبة السجادة ومصيبة الطبق الصيني ومصيبة الشقة والعروسة والبيت، شايل هم الدنيا في متاع الدنيا، بدليل ان انت بتشوف واحد اتسرق ماله يجيله شلل، لكن تضيع بيت المقدس ما يجيلوش حاجة خالص، اتمنع الزيت او السكر غلي يجيله الضغط، لكن تنتهك حرمات المسلمين ودرب المسلمين مثلا في المسجد او زي ما هو الرقاصة بترقص في المسجد، فانت ايه ممكن تروح تطبل، يعني ممكن تلاقي اللي واقفين كلهم من الناس اللي بتصلي خلصوا صلاة العشاء وقعدوا يطبلوا للرقاصة مثلا، او الله اعلم الا من كان منهم من اهل الخير. فانت دائما هتتقلب في ايه؟ في الهم، لكن لما بيكون في الله عز وجل فعليه اجر. لكن في الدنيا ممكن يكون حسب حالك بقى، ان صرفته الى الله كتب الله لك به اجر ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن، مش كده؟ وفي ظن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، مش كده؟ الا كفر الله بها من خطايا الالم اللي بيجي لك ده. يعني تلاقي مثلا انت كده مروع يقول لك ده خرجوا مش عارف من المسجد ايه وطلعوا على المحطه مسكوهم، فتبقى انت ماشي عمال تبص حوالين نفسك، حتى القمصان لما يعمل لك كده عشان التذكره تلاقي نفسك اترعبت رعب شديد حقيقه. ده لما بيكون في بسبب دينك وفي الله عز وجل قد يكفر الله بها منه، مع انه مؤلم، وانت تقول اشمعنى انا اللي ماشي الان وانا اللي ماشي مضطرب، مع ان ابو سلسله وابو صفاره واللي ماشي مع بنتي ماشي في امان، اشمعنى؟ لانه قدم قربان الامان وهو دينه، فلا تطلب الامان بهذا القربان لانه مهلك، مش كده ولا ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابه رضي الله عليهم يعني يشكون له الروع الذي يجدونه والالام التي تحدث له، وما سالوه منكر انما سالوه معروف ان يدعو الله له، اما ان يجيب المضطر اذا دعاه. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم درسا من دروس التربيه الايمانيه التي هي التزود بزاد الصبر، لانهم لن يجدوا دائما نبيا مقبول الدعوه يدعو له، مش كده ولا ايه؟ يعني لو ان الصحابه كل ما يحصل لهم شده وبلاء ادعوا الله لنا يا رسول الله، طبعا النبي مجاب الدعوه فيفرج الله عنه. نيجي لزي حالتنا هنروح لمين يدعو لنا؟ ها؟ فما فيش يعني ما فيش ما ايه مقطوع بقبول دعوته. في صالحين لا نعلم صالحين والطيبين لا نعلم, لكن من هم؟ لا يعلمهم الا الله. غايتنا ان نحسب ونظن وقد يخطئ حسب لو ظننا. فكيف اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يربيهم تربية ايمانية ويبين لهم ان طريق الايمان زاده الصبر وسموه زاد المسير هو الصبر. فقال كونوا كاصحاب غيث, مش كل ما يحصل لكم حاجة تهلعوا وتفزعوا وتهرعوا الى نبيكم ليدعو الله لكم حتى يخلصكم ما انتم فيه, لكن اصبروا ليمضي الله ليمضي فيكم قدر الله عز وجل وليقضي الله امرا كان مفعولا. دي سنته في الخلق. ولست ارحم بكم من ربكم الذي ابتلاكم وقدر عليكم ما انتم فيه. فطبعا رجعوا مش بقى ايه كف على كف وحصرانين, واللي قال بقى خلاص سيبونا من موضوع الدين ده احنا هنتعب فيه, انما ايه تزودوا وتصبروا وابلوا في دينهم بلاء حسن. فانت نفس القضيه لما تشوف اهل المنكر في امن وانت ماشي مروع, وانت مثلا تبقى قاعد نايم بالليل فلان خدوته وانت تقول بس, فكل ما تاكسي جاي عربيه مطافي اي عرب كاوتش فرقع في عربيه جت جنب منك, تلاقي نفسك الساعه 2 بالليل جالك اسهال وحالتك وقمت مفزوع. ليه؟ انك مروع. ترويع ده طبيعي مش حاجه مش عوره فيك, لكن المهم انك تصرفه في الله ولا تبحث عن مخرج الا باللجوء الى الله. من هو لما بيروعك الغرض من الترويع ايه؟ ان تقدم دينك قربان. فانت تقول لا مش كده, وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انت دي انت عين وراك دينك, انت اللي وراك دينك, انت عارف نفسك. اذا كان وراك غير ذلك اضبط امورك على الشر وتخلص مما لا ينبغي ان تستمسك به. اما ان كان وراك هو الحق والدين الذي انت على بينة منه على الضوابط الشرعية فلا تك. يبقى دورك ان انت تعرف انت على ايه بالضبط, وما دمت على الايمان من صلوات ومن عبادة الله وحده ومن عدم خنوع وخضوع لغير الله عز وجل ومن تعظيم لشأن الله عز وجل, ونسأل الله يجعلنا كذلك. حقيقة ان ده معاني احنا بنحقق بعضها لو حققنا. هم يعاملوننا على اننا ائمة وصفوة, ونحن في الحقيقة لا يعلم عوراتنا الا الله سبحانه وتعالى, لكن لا نفرط في ديننا صلى الله عليه وسلم. فما تقدمش, فالروعة اللي بيأتيك ده خلي الهم فيه. فأوجد لك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا ما يصيب ايه او ما اصاب احدا من هم ايه او ايه ما اصاب احدا قط هم ولا حسن. انت طول عمرك متقلب بين الهم والايه والحسن, فتصرفه الى ربك. يعني من ساعة ما يجي لك الهم طولتم, ساعة ما يجي لك الحزن تسخط. كل عبد بيهم يحسن, كل عبد يصيب الهم والايه. ايه الفرق بين المؤمن وغيره؟ ان المؤمن جبلة حجر ما بيحسش, لا بالعكس, ده المؤمن اثره احساسا من غيره, لكنه يفر الى ربه ويفرغ ما في صدره عند ربه عز وجل بالدعاء. مش كده ولا ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله. مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ هو ده التفريغ. متألم على ولده لانه صالح, اب صالح وولد صالح, متألم عليه ابوة ونبوة. فعمل بقى هيلطم حشاه, هيصرخ حشاه, هيسخط حشاه, هيشق الجيب حشاه, هيلطم الوجه. ما اللي يعمل ايه؟ ابث حزن ايه؟ اشكو بقى بثي وحزني الى الله. ليه بقى؟ العلة ايه؟ واعلم من الله ما لا. مش كده ولا ايه؟ في المقابل الفاجر برضه بيصيبه الهم والحزن, مش هقولنا البشر كلهم, لكنه ايه؟ بيسخط ويجزر ويلطم ويشق ويصرخ الى اخره, ويكفر ويفجر. يعني ممكن واحد يكون بيصلي يجيله مصيبه بس ما صلاش في الصلاه, وبقى يشوف سجاير ويشوف ودجي ويقول لك شوفه صعب. يعني ساعه المصيبه ايه؟ فتن في ديني فبعد عن ربي عز وجل. مع ان الاب يعني الطريقه اللي زي ما نقول ابسط المسلمات ان يفزع الى القوي ومن بيده الامر, لكن الشيطان اصطاده ساعه الضعف, نعوذ بالله من ذلك, ونسال الله العافيه والسلامه. واللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ما اصاب احدا. يبقى ده الغالب في حالنا, مش بقى احتمال واحد ده واحد في المليون مين هو ده. انت متقلب للنهار في الايه؟ ولا حزن. فقال شو بقى هنا اللي هو ايه؟ اشكو بثي وحزني. عمل ايه بقى؟ اللهم اني عبدك, ابن عبدك. يعني ايه؟ الله يفتح العبد عبد رب وقف الموقف المرضي، ما قالش ليه يا رب كده، اشمعنى انا من دون الناس، ما الناس كلها عايشه مرتاحه. مش شرط اللي تقول بلسانك، انت ممكن هذا الكلام يدوره في قلبك. طبعا واحد يقول لي يا ترى الشيطان وسوس لي بالكلام ده، نقول له ما دام يخرج من لسانك الكلام الطيب وتستعيذ بالله منه وترد هذا وتقبل حكم ربك، يبقى انت ايه، بارزت الشيطان الذي يريد ان ينهك عليك دين، يهلك عليك دينك، بارزته بالطاعه. الشيطان يجري منك مجرى الدم ويقعد لك في طريق الايمان، وعند كل مصيبه يظهر لك، شفت هيحصل وهيجرى وهيكون وهتروح وهيعمل سوي، عند كل مصيبه يظهر لك، عشان هو يعلم تماما انك انت ساعه المصيبه تبقى ضعيف. وطبعا انت لو انت لك خصم بتتخير وقت ضربه امتى، حاله ضعفه، حتى تؤثر فيه الايه، اللطمه والضربه. فكذلك هو اعاذنا الله منه، اللهم امين. فهنا العبد يسلم الامر الى الله، انا لله وانا اليه راجعون. انا لله يعني ايه؟ اللهم اني عبدك وابن عبدك، انا لك عبدك، يعني ايه؟ يعني انت سيدي، يعني انت مالكي، انا لك، انت تملكني، بل وتملك اللي جابوني، مش تملكني انا بس، ده انا من سلسال المملوكين، انا عبدك وابن عبدك، واضح؟ انا مملوك لك، يعني قد خد بالك تقديم ده بالذات، تقديم ده هو اشعار بمعرفة المقام، اللي هو الوقوف، الموقف الذي ينبغي على وجه العبودية. مش جبنا كلام ده منين، احنا نقرأ النصوص هو بقى، وقوف الموقف الذي يتناسب والاسم والصفة. طيب الله عز وجل قضى فيك كده، ده يقتضي منك ايه، تسييده وتعظيمه كده، وإثبات أن له الحق في ذلك، لأنه لا يسأل عما يفعل. فأنت عايز تثبت بقى ده، عايز تقف الموقف بخلال تخيلك لهذا الصفة وهذا الفعل من أفعاله فيك، فرحت مقدم بالموقف المرضي بأنك اعترفت وأعلنت بناء على اعتراف أن أنت عبد ابن عبد، أنت عبد له، مش عبد لغير، ما أنت عبد بس المن، أنا إيه، إني عبدك ابن عبدك، فده أبوك وأمك ابن أمتك، احنا قلنا سلسال، مملوك من مملوك. مش بس كده، مش إن أنا ملكك ويمضي في حكم غيرك، مش إن أنا ملكك، احنا قلنا الربوبية ثلاث مقتضيات، ملك وسيطرة وتصرف، الربوبية ملك وسيطرة وتصرف. فالملك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، تمام الملك وتمام التملك، مش كده ولا ايه؟ وبعدين ناصيتي بيدك، اللي هو السيطرة، يعني مش انت مالكني ومسيطر عليا غيرك، انت المالك وانت المسيطر، ناصيتي بيدك وانت المتصرف، ماض في حكمك، انت المتصرف. انت لو عندك متجر وعندك عامل، تبقى قاعد كده وانت قاعد كده تلاقي شويه تراب، قوم يا ابنك مزدور. لو الواد قال لك ايه، مش مشكله، مو في تراب في كل حته وانا كل شويه هكنس، هتقول له ايه انت؟ يعني بالمنطق اطمئنك، راجل طيب وعارفه ان ابوه يتيم وجايبه تشغله عشان هو مسكين ومحتاج، وعارف ظروفه انها ابسط شيء، هتقول روح هات امك او هات قرايبك، يعني ابسط شيء. ليه؟ لانك استأت من اعتراضه. طب انت هو وانت هو مملوكين، يعني انت مالكش التسييد المطلق، ولا هو له العبوديه لك مطلقه، مش كده ليه؟ ده حاجه مقيده كده. فكيف بشانك مع ربك عز وجل؟ فلازم تعترف، ماض في حكمك، تجيبني الناحيه دي، تجيبني الناحيه دي، تخليني فقير، تخليني عاجز، تخليني قوي، تخليني مريض، تخليني معافى، تخليني بولد، تخليني بلا ولد، تعطيني وبعدين تمنعني، تمنعني وبعدين تعطيني، تخليني في الأسر وبعدين تطلعني في الحرية، تقول أبقى في الحرية أخش في الأسر، تفهم فيه ماض في حكم، وفيه أن الحكم حكم، يعني ليس حكم غير. يعني دلوقتي المحكمة حكمت أنه فلان إعدام، يقول لك لا ده حكم محكمة عسكرية، لا والله، ده هو ماض في حكم، صور وأسباب يمضي من خلالها حكمه. عشان كده قال ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، هو حكم، مش كده ليه؟ هو حكم ماض في حكمك، عدل في قضاءك. طب انا كنت في الدعوة، خدوني ضربوني وبهدلوني، عملوني، ابني مات، مراتي مرضت، فلوسي راحت، دي حاجة تقرف. لكن انت ايمانك ومعتقدك ويقينك اصدق مما ترى عينك، فتقول ايه؟ عدل في قضاء. انت لا تظلم، اللي انا شايفه ظلم واللي انا شايفه وحش هو من عندك عدل، لان تصرفك بحكمة مش عن عبث ولا عن تفه، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا الكلام ده هيجي منين؟ من قلب استوعى الاسماء والصفات. مش كده ليه؟ عدل في قضاءك، ايمان بانه حكيم، مش كده ليه؟ وايمان بانه اعلى، وايمان بانه سبحانه وتعالى خبير يضع الامور في نصابها، مش كده ليه؟ عدل في قضاءك. شو بقى بعد ده كله؟ ده اسمه ايه؟ الموقف. يروح بقى ايه؟ احنا لسه ما قلناش نقطة في النقاط الاخيرة دي فاتتنا، معلش عذرا عشان فكرت ان قلتها. احنا قلنا اخر نقطة عدم الوقوف الموقف المبارك. النقطة الاخيرة بقى وسؤال الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم او بمقتضى الاسماء والصفات، سؤاله اللي هو يساوي او اعمل سهم كده فادعوه بها. يعني انت تدبرت المعنى والاسم واثبته على وجه يليق به و و و و وقفت الموقف الذي يلزم، تروح بعد كده بعد ما هذا كله تروح ايه؟ اللهم يا حنان، اللهم يا كريم اكرمني، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. واضحة؟ فهنا نفس الترجمة للكلام اللي احنا قلناه، قدم بالاثبات مش كده دون زيادة ولا نقص من الباب الذي ينبغي، الذي لا تثبت الصفة الا منه، مش كده ليه؟ وبعدين وقف الموقف اللي يتناسب المعنى، عبدك ابن عبدك ابن امتك، مش كده ليه؟ كل مقتضى الربوبية مثلا، كل مقتضى الإيمان بأنه عز وجل نافع الضاء، كل مقتضيات قائل يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد، ماض في حكمك، محدش هيرده، لا رد ليه؟ لحكمه، لا رد لقضائه، هذا يقين، اليقين ده ظاهر على اللسان، ماض في حكمك، لو اجتمع الإنس والجن حتى يردوا ما أمضيته لن ولو اجتمع الانس والجن حتى يمضوا ما لم تقضي ما مضى، ما ايه؟ ما مضى. وبعدين ده على وجه ايه؟ على وجه الجمال والكمال، عشان كده قلنا على وجه يليق به، مش تقول يا رب ده حكمك وهو مقرف بس انا راضي بيه وتعبان منه بس غصب عني مش قادر اتكلم، غصب عن بوزي هعمل ايه؟ لا، يبقى ده ايمان ولا كفر؟ كفر ولا يعوذ بالله، بس الراجل طبعا مدروش او يعني راجل، فده دي مش هو ده، لكن لابد ان يكون تسليم الرضا، تعلم ان فعله فيك فعل ايه؟ فعل جميل، حتى وان كنت تراه بعين جهلك وبعين قلة يقينك قبيح، شايفه شر، شايفه، والشر ليس إليك. بعد ده كله، بعد التقديم ده والوقوف الموقف اللي هو وعدم وقوف الموقف المضاد، نقطة الخامسة اللي هو ايه؟ سأل أسألك بكل اسم هو لك، جمع عشان ايه؟ مش 99 بس، يبقى الفضل بتاع 99 والفضل بتاع غيرهم، لكل اسماء لها فضل، هو الذي خصها بذلك سبحانه وتعالى، حكمة تعبدية، مش هروح لك قضية دي مش كده؟ أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الإثبات منين؟ من لا يعرف بالله إلا الله، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك كمحمد صلى الله عليه وسلم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم. اشمعنى القرآن؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد مركب، ويعرف أن هذا المركب بيجيله لحظات عطب نتيجة لإيه؟ لأحوال متغيرة، زبزبة، ومرة مش عارف يحصل يعلى ويوطى ويبوظ ويسرخ ويزن، فهناك إيه؟ أمور تعالجه، حاجات تصلحه. فالقلب طبعا هنا الكلام كله معنويات، لأن الإيمان أمور معنوية. فمحل إصلاح القلوب هو القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبنفس الدواء ده والتركيبات دي والمواد دي لما ندخلها الجهاز بتاع الكفار، وما يزيد الظالمين إلا تلاقي صار يزن ويصرخ ويصور، ما يشتغلش صح، اشتغلش صح. ليه؟ لأنه منتكس، لأنه مهود منصر ممجز أي شيء. لكن لما يكون مع الفطرة ياخد القرآن يخف، مش يخف يعني من الجن، لا، يعني من إيه؟ من الريب، من التردد، من الإيمان بالطاغوت، من الشك في الآخرة، يعني كل ده من الهم والحزن بقى، من الأمور اللي هي حتى مثلا من قلة الرزق عم نقول له مستقبلك هيروح ودينك مش عارف ايه ودك هيتخرب، هم والحزن يجي له، نقول له مثلا ان الله هو الرزاق ذو القوة. تخش الآية دي تعمل تصليح في اليقين والمعتقد، تظبط الجهاز. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فركبك فعدلك في اي فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. اذا انت مركب جهاز لا يعلم صلاحك او ما يصلحك مما يتعارض مع صلاحك الا من ركبك. زي اي جهاز، ولا المثل الاعلى، مش كده؟ مش انت لما بتشتري جهاز معين، اي جهاز بيبقى فيه معاه كده ايه، كتيب، كتالوج، يقول لك ده كذا، ولو اللمبه الحمراء ولعت يبقى كذا، ولو مش عارف يبقى الشحنه ناقصه، ولو كذا يبقى معناه انك انت تعدل مش عارف ايه الى اخره. زي يمكن اللي بيشوف منكم اجهزه اللي حاسب الكمبيوتر يقول لك انه في ايه في البرنامج كده، فيه فلس وفيك مش عارف كذا، بحيث انك انت لا ترجع ايه تخده من جديد، لان كده في ايرور، لان حاجات كده معينه، معناه ايه؟ نظام معين لهذا الجهاز، لهذا المركب. ولله المثل الاعلى. فالله عز وجل ركبك، وتركيبك ده واللي اعلم بيه واللي يصلحك هو ده، بس بشرط ان انت لا تفسد جهاز. كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان، يلعبوا في الزراير ويشغلوا يعملوا فيها لحد ما تبوظ، يجي تديله قران مفيش فايده، تديله سنه مفيش ايه، خلاص الجهاز تلف. ويقول لك ده احنا جايبين البرنامج وحطيناه في الجهاز وندوس على الزرار فرقع. لا هو فرقع لانه مش نافع. ليه؟ لانه خرب. صلى الله عليه وسلم هو كده، تديله قران تستزاد كفر، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله ازاي؟ هو كله هدى، وما يضل به الا فاسقين. يبقى الضلال دي منين؟ نتيجه العطب الجهاز المركب، مفهوم؟ لكن الصحيح فبيساله دايما بيحافظ زي السيارة، بيقول له يا من ركبت ويا من تملك ويا من يقضي ومن يتصرف ومن يفعل ومن يملك الصحه والسلامه وسلامه القلب ويقلب القلوب ويعلم صلاحها من فسادها، اجعل القرآن الذي جعلته سبب شفاء وسبب قوامة وسبب هدى ربيع قلبي وجلاء همي وحزني. ازاي القرآن؟ كل قضية من قضايا المعتقد التي يصيبك فيها تردد، يصيبك فيها عطب، في القرآن فيها ايه؟ قوامة. يجي في الغيب واحد يلعب دماغه تلعب، بعد الناس كلها تموت وبعدين تفين وازاي؟ تيجي الآيات ايه؟ تضبط ما عندك، واضح؟ دماغ تلحوس في قضية معينة متعلقة مثلا بإيه؟ بإن الله عز وجل واحد، وإن طفقين كان ربنا فين قبل، طب وإحنا قبل ما نبتدي وقبل ما ننتهي الآيات إيه؟ تظبط وكذا، بحيث إن إيه؟ إدفع. هو طلبه طلب العبد، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الدعاء فيه إيه؟ فيه طلب النجاة مما جعله الله سبيلا للنجاة، وطلب الشفاء بما جعله الله سبيل. اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، حس اني او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. النور ده مش بتاع كهرباء، النور ده نور الهدى الذي تميز به الكفر من الايمان، والسنة من البدعة، والطاعة من المعصية، والحق من الباطل، وهكذا. نور كأنك في ظلمة ما انتش عارف، زي ما واحد يقول لك الله ما راح مش عارف ايه الدنيا بقى. دام عند لو وقف على معطيات الكتاب والسنة لعرف الحق من الباطل، صح؟ بدليل انك انت تجد قوم كلموا في الدين بلا معطيات كتاب ولا سنة فيقولوا على الله قولا عظيما بغير علم. وعشان كده شدد في الدين، شدد في الإسلام على من يقول على الله بغير علم، لأن معناه انه حيمشي في الظلمة بظلمة، يعني حيزود الظلمة ايه؟ ظلمة. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، آية الأعراف. فجعل الله عز وجل القول عليه بغير علم من أفحش الفحش، والشرك أكثر منه أكبر منه رتبة، لكن القول على الله بغير علم أفسد في الدين من الشرك. افهم، أفسد في الدين من الايه؟ من الشرك. يعني أنت لما تيجي تقعد تقول كده تقول معقول لو واحد مثلا قال على الله بغير علم أفتى فتوى معينة في الزكاة ولا في الصيام بغير علم هو عارف، يبقى أشد من الشرك؟ أشد من الشرك فحشا وإفسادا في الدين، لأنه تضييع للدين من هذا الباب في الأمة. لكن هو الشرك هيفسد الدين هو، لكن الشرك أعظم رتبة. مفهوم ولا إيه؟ الشرك إيه؟ أعظم رتبة باعتبار الأثر المترتب. ماض في حقوق، عدل في قضاءك، اسألك اللهم بكل اسم هو لك. طبعا ده فيه التوسل بالأسماء والصفات، وقلنا ان ده من أعظم أبواب التوسل، بل كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم توسلا بأسماء، يا حنان يا منان يا بديع السماوات إلى آخر ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، تجده دائما يقدم بأسماء الله عز وجل. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. طبعا هو جاي بالشارح هنا من باب اللي يقول ان ايه، او زي ابن كثير قال ان الاسماء مش 99 فقط، بدليل ان هناك اسماء لا نعلمها او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء ايه وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. طبعا هيكون ازاي الجلاء؟ كل ما واحد يخوفك من الغد تقوم ايه تهرع الى اليقين بما وعد الله عز وجل، كل ما واحد يخوفك من الموت تقوم تقول ايه فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، كل ما واحد يقول لك ده مش حقيقه كذا تقوم تقول نسال الله ان يثبتنا على الحق. يعني هتجد ايه؟ هتجد انه بحسب ما يهديك الله. وخد بالك من هنا في نقطة، افتقار العبد إلى أنه لا يعين العبد على الاستشفاء بالقرآن إلا الرب. يعني القرآن كلنا عندنا نسخ منه، أنا في البيت عندي نسخ متعددة من القرآن وكلنا يحفظ منه وبعضنا يحفظ كله، الله عز وجل يرزقنا ذلك. لكن من منا الذي يعمل ويهتدي بهداه؟ من يسر الله له ذلك؟ وما توفيقي إلا بالله. وعشان كده قالوا التوفيق هو قبول الهدى وخلق العزم في القلب على العمل به. التوفيق هو قبول الهدى وخلق العزم في القلب من الله، طبعا خلق العزم على العمل به. واحد يقول لك كذا وكذا وكذا ما شاء الله شيء طيب، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم جميل وبس، كل اللي انت عملته ايه مصمصت الشفاك. لكن كون ان انت يمن الله عليك فيخلق في قلبك عزم على قبول هذا الهدى، لما لا يؤتيها كل احد، مش كده ولا ايه؟ فاما ثمود فهديناه، هل وفقوا؟ حرموا التوفيق فاستحبوا العمى، لم يقبلوا الهدى. شو ليه؟ لكن في المقابل انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. عارف الهدى ازاي؟ هنا ايه؟ والتوفيق هو ليه؟ التوفيق. وما توفيقي الا بالله. يبقى انا ممكن اعلم الهدى ودي فيه درس نسأل الله الهداية، ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا مما نذكر به وننساه، ونسأل الله عز وجل ألا يجعل إيماننا دينا ولا يجعل الكلام صنعتنا، ونتخلف عن العمل مما يجعلنا من المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. ممكن جدا تعطي درس في الهدى ولكن لا توفق للعمل به، ويحسب الناس أنك ما دمت قد أحسنت عرضه فأنت من أئمة العمل به. وما يدري الفقير أن الكل إلى الله فقراء، مش كده؟ فيبقى أنت عرفت المعلومة، لكن متى يوفقك الله للعمل بها؟ متى تقبل وتعزم وتقبل؟ خلق العزم في القلب ده لا يقدر عليه إلا الله، مش كده؟ لا يقدر عليه إلا الله. الرجل اللي قتل 100 نفس لما خلق الله عز وجل عزم في قلبه وفق، مش كده؟ ليه وفق؟ عشان كده بيقول أنت جعل، أنت الذي فشاء، أنت الذي تستطيع ذلك لا غيرك. إن القرآن الهدى اللي أنا بقرأ ده أنت الوحيد اللي تستطيع أنك تجعله هدى في قلبي. الهدى اللي أنا بقرأه ده في الكتاب والإيمان اللي في الكتاب مش مجرد قراءتي له صار ربيع قلبي. شوف ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في ذمه للخوارج يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز فرقهم. يبقى يقرأوا القرآن يقرؤوه يعلموا به يعلموه، لكن لم يصل بعد ربيع قلوبهم. مش كده ليه؟ يبقى دي أن تجعل قرآن موجود قرأته بس مش عارف أتعالج به، مش عارف أوفق بالهدى به. فالهم إمتى يزول؟ لما ترزق من كل موطن هداه، من كل موطن إيه؟ هداه ونور صدري، لأن الصدر فيه ظلمة، ظلمة المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنت لترى أن الرجل لا يكون أذكى نفسا بسبب مخالفة الصالحين ومشاركتهم في الصلاح. واحد في الاعتكاف في عمره ويعني صادق مع الله عز وجل في هجرته إليه أو بعد الصدق، فلا تجد نفسه أذكى منها في ساعة إيه؟ أخرى، مش كده؟ أذكى منها في ساعة أخرى، ساعة أخرى، بسبب ما يجد في هذه الساعة من ذهاب ظلمة الصدر الرام. طب ليه بغيرها بيكون أقل؟ لما يجد من ظلمة الصدر. ولذلك يقول ونوره صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هو ده السبب، السبيل اللي حيضيع من أحاسيس. فبيقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم بشرة، طبعا على شرطها بتدبر معانيها، لأن واحد يقول لك أنا قلت الدعاء ده 20 مرة وبرضه لسه فقري زي ما أنا، مش حاسس لا بخير ولا بصدر ولا بنور ولا. ثم تقول له ايه؟ العيب فيك ولا في الدعاء؟ عيب فيك. زي ما واحد تقول له مثلا ايه؟ التحي حلق اللحية، يقول لك يا عم ده كثير من الملتحي حرامية. العيب فيه ولا في اللحية؟ لا مش بس اللحية، ده صلي، تقول له صلي. معنى عاملة كده عينة صغيرة كده شابة، يعني مش عينة صغيرة، عينة صغيرة عندها 25 سنة كده. فكل لها لغايه ما بكت من كتر الكلام والتأليم والتنبيه وانش معنى انا وانت بتخوفني نمرد بك خيرا، بتقول انا طيبة وما بعملش حاجة وحشة. وهي طبعا ايه يعني، فتقول لها يعني سبحان الله العظيم الخير. ثم تقول طب ايه بقى؟ في كتير من المحجبات انا الحمد لله رب العالمين احسن من كتير من المحجبات، انا راضي عن نفسي وعملش حاجة وحشة، محجبات كتير جدا. فاللي بينقل الكلام طلب يعني العيب فيهم ولا في المحجبات؟ تقول له واحد بالحج، انت معاك فلوس حج قبل ان تحج. وعمر بن الخطاب يقول من لم يحج ضربت عليه الجزية، يراه كتابي او يراه لم يخرج من كفره. بنقول ايه؟ كم حجج ناس يا مناس حجت وبيسرق في الحديد والاسمنت وتعالى اوريك الحجاج كل اللي بيعملوه. قل ذلك العيب فيه ولا في الحج؟ فيه العيب فيه. فيبقى لما يبقى فيه وعد من الله عز وجل بان من فعل كذا له كذا، وما تلاقيش ما تشكش في الوعد، لكن راجع نفسك، فالعيب فيك، لم تتناول الامر على ما يترتب عليه الوعد. مش احنا قلنا قاعدة اللي احنا قعدنا نشرح فيها درس كامل قبل الكلام عن الاحصاء، لا يبلغ العبد مرتبة المصلين الا اذا تناول الصلاة على الوجه الذي يرضي الله، مش كده؟ لا يبلغ العبد مرتبة الصائمين الا اذا تناول الصيام على الوجه الذي يرضي الله، يعني على مراد الله، شرع الله الصلاة على مراد، لن تبلغ مرتبة المصلين الا اذا اديتها على مراد من شرعها. فكذلك وعد الله عز وجل بهذا الدعاء الا في البشرى، الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحه. طب انا دعيت الدعاء ده عشرات المرات ما حصليش اللي حصل الوعد، يبقى ايه؟ زي ما قلت، يبقى اذا لم اؤديه على مراد من قضى به، لم اؤديه على الوجه الذي يترتب عليه الوعد، كده ليه؟ فهم؟ لكن انت على ثقه بوعده. طب اذا لم تجد يبقى العيب فيك وليس فيما امرك الله به. الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله الا نتعلمه؟ طبعا ده خير. فانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا، او لم يقل يعني لبعض الناس، انما قال بلى، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، لانه يحض على الخير، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا هو جاي ده من باب انه ايه، وطبعا الحديث فيه كلام كثير جدا الحقيقة والمعاني، بس انا الباب حاسس انه هيطول منا طول شدة، لكن لعل ما قال يعني او ما ذكر فيه ما يكفي. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه، قال الحاد الملحدين ان دعوا الله في اسماء الله، يعني زودوا، ليس من اسمائه الايه اللات، او ليس اللات من اسماء المعبود ولا من صفات المعبود، فلما بل بعضهم قال اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز، يبقى ده ايه؟ الالحاد، لانه اثبات ما لم يثبته الله، مش كده؟ وقال ابن جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في اسمائه، قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز. وقال قتادة يلحدون يعني يشركون، يعني يجعلوا له شريك، ينزلونه من منزلة التي تنبغي له وحده. طب واحد يقول تبدأ الحد في الأسماء والصفات ازاي؟ نقول نعم، إذا أثبتت ربوبية لله فأثبتت بعضها لغيره، يبقى ايه؟ خالفت المنهج الذي يلزم العبد في الأسماء والصفات، والمخالفة تسمى إلحاد، يعني ميل، ومنه اللحد يكون مائلا، يسمى ايه؟ إلحاد، يعني ميل، مش ميل يعني بعد، مش ميل يعني زي الحنيف مائل من الباطل إلى الحق، لا، يعني ايه؟ يعني الإلحاد بمعنى الميل، يعني بمعنى البعد، بمعنى الانحراف. ولذلك سمي اللحد لأن اللحد منحرف، حرف يعني ايه؟ تشق شق ثم تنحرف عن اتجاهه، شق شق طولي وعم تشق شق ايه؟ عرضي، فتسمى انحرفت. فإذا ولذلك سمي الإلحاد، بعضهم سمى الإلحاد التحريف، وقال الإلحاد هو التحريف بالزيادة أو النقصان، هذا برضو صحيح، يعني التأويلات دي كلها تدور في فلك واحد من اسم المراد، نحن نربط بينها في المعنى. وقال قتادة يلحدون يعني يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب، وبرضو تحريف، مش كده ولا ايه؟ مش تحريف؟ انه يكذب به، ينكره، إلحاد عن التكذيب، التكذيب إلحاد عن ايه؟ تحريف عن ايه؟ عن الإثبات، عن الاعتراف، صح؟ وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، العدول عن القصد، والميل والجور والانحراف، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في الايه في القبر لانحرافه الى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران في نونيته. يعني الإلحاد إما بالإشراك وإما بالتعطيل وإما بالنكران. ليه؟ لأن الإشراك تحريف، لأنه منافي للإثبات اللائق، صح ولا لا؟ والتعطيل تحريف، مش كده؟ ليه؟ لأنه منافي للإثبات اللائق. والنكران منافي للإثبات، هو اسمه إنكار. وأسماء رب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها، تعرف بها معذرة، تعرف بها الله عز وجل إلى عباده، ودلت على كماله جل وعلا، ودلت على كماله جل وعلا. يبقى ده اللي انت ايه تعرف بس معنى الإلحاد. يبقى الإلحاد سبق من المعنى اللغوي، يعني أنا قضية في أي معنى، أي قضية عقائدية درس العقيدة ما بقاش انت بوقف على تعريف، لما درس العقيدة معناه ايه؟ موقف على المعاني عشان بترجم عليها عمل. كل تغيير متعلق بقضية الإثبات المنهج اللي منهجه في النقاط ده يعد من ايه؟ من دروب الإلحاد. واحنا قلنا ان في الأسماء والصفات في القضية دي انت مطالب بايه؟ بايه؟ بأمر واجتناب نهي. أمر تدعوه بها، ده يصدقه 1 2 3 4 5. وذروا الذين يلحدون، عدم وقوف الموقف المضاد، مفهوم؟ يبقى الإثبات قدامه إلحاد، تدبر المعنى قدامه إلحاد، إفراده قدامه إلحاد، مفهوم ليه؟ دعاؤه قدامه إلحاد، إنك تدعو غيره، إنك تدعو إيه؟ غيره. فمن دعا غير الله ألحد بكونه السميع، لأنه جعل غيره سميع، مش كده ليه؟ وألحد بكونه نافع وحده، يملك الضر وكشف وحده، وهكذا. ومن سأل غير الله الرزق فقد ألحد بكونه الرزاق، فضلا عن ربوبيته، فضلا عن إلهيته. وذروا الذين يلحدون فيه، بالضبط زي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، قضية كلها. لذلك قضايا العقيدة ومتركبة الإيمان كلها ايه؟ مبنى واحد، ما ينفصلش ولا تجزأش. وعشان كده حتى اللي قسموا التوحيد إلى أقسام أو أنواع مع الاعتراض اللي قلناه وتوجيه ذلك وقبوله على وجه الاصطلاح ومناقشة المانعين في المباحث اللي ذكرناها من قبل، تعرف ان كلها ايه؟ عناوين لقضية واحدة ووصف لمبنى واحد. تقول المسجد بابه اهو، مش عارفه فيه دور كذا، كل ده ايه؟ وصف لمبنى واحد. زي ما تقول مثلا فلان طبيب واسمه احمد ورجل اسمر وهو مصري، كل ده ايه؟ مش تقول بقى هذا تعدد، انما صفات لايه؟ لذات واحده ولشان واحد ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. يبقى افهم، افهم. ولذلك يقول وقال رحمه الله: فالالحاد اما ايه؟ صور الالحاد: واحد بجحدها وانكارها اصلا، اكتب جنب منها يساوي النفي المطلق، واضح؟ وده زي ايه؟ زي شان الجهميه ومن صار مسارهم، لأنهم أنكروا الصفات بالكلية، ألفوها تماما بدعوى مخافة التجسيم. وده مباحث شرحناها، ويمكن بنوفي شرحها في شرح الطحاوية عشان الكلام ما تكررش. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، واضح؟ يبقى ده اللي هو هيساوي ليه؟ النفي المطلق، النفي التام. وإما بجحد معانيها وتعطيلها، بجحد معانيها وتعطيلها، وده اللي بيسموه إثبات اللفظ مع تعطيل المعنى أو مع نفي المعنى، يقول لك سميع بلا سمع، عليم بلا علم، مفهوم؟ وإما بتحريفها عن الصواب، ثلاثة. وده اللي بيساوي الايه؟ التأويل، اليد القدرة والعين الرحمة، مفهوم؟ وإما بتحريفها عن الصواب وإخراج عن الحق بالتأويلات، وإما اللي هو الرابع ايه؟ ان يجعلها اسماء لهذه المخلوقات، اللي هو يساوي الايه؟ التشبيه والتجسيم، واضح؟ وده كشأن اهل الحلول والاتحاد، زي ما الى ان ذهب قائلهم فقال: ما في الجبه الا الله، وما القائل بذلك الا الله، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، والعياذ بالله تعالى الله ذلك علوا كبير. شوف بقى فساد المعتقد بيوصل لإيه؟ دايما كده فساد المعتقد يترتب عليه فساد تصور على طول، فساد المعتقد يترتب عليه فساد العمل، وفساد المعتقد هو فساد التصور، هو فساد التصور. يبقى واحد إما بيجحدها وإنكارها، اثنين مش بده يسوي كذا، أو بيجحد معانيها وتعطلها.